وحكم الدين يا شيخ العشر الخمسة عشر العشر الأربعة عشر العشر الثلاثة عشر هذا لا هذا أنا الله ما لا تم ما لا أرباح لمن صلح عليه وصدق عليه لأجل المعلوم فلا ما النبي صلى الله عليه وسلم بعيد أين صلح عليه الصلاة والسلام يقول يشتري سلعة أو مئة مئة وخمسين أو مئة وستين أو مئة وستين إلى أجل إلى أجل لا لا حرج في ذلك لأن الأجل له شأن وله قيمة يتكلم بعض الفلوس في مجلس العبد يتكلم بعضها والباقي واجه الأقساط لا كان أقساط المعلومة ولا كان حد المعلومة لكن أفضل المؤمن هذه ألا يشدد على أخيه وأن يخفف عليه الذبح هذا شيء مؤمن مع أخيه ولكن ليس هذا حد المحبوب لكن يا شيخ هنا الكثير منهم إذا يعني جاء جاب المقترض منه وأخذ القماش هذا 15 ألف عندما يجي شيء له يقول له خلوا نخصم عن كل كيسة وكل صندوق 5 ريال شو له يعني الآن هذا قرض هذا قال له بنك سلب 10 ألاف قال نعطيك العشرة إلا 15 ألف وجابه عند راعي الدكان يأخذ من عنده القماش هذا 15 ألف وقيمته 10 ألاف ريال الحيلة اللي لا ما يشتري قماش بمال المعلوم لأجل المعلوم ولو اشتراه لا يبيع حتى يقول له لا واحد اشتراه منك الكياس او القماش لأجل المعلوم فانت ايها المشتري لا تبيعه حتى تنقل له الى واحد الى دكانك الى بيتك الى السوق لا تبيعه عند الثالث حتى تنقل له الى واحد فان الرسول لها تباع السلع المتاع حتى ياخذها التجار الى رحاله ولا تملك عندك ولا بأس ان يشتريه بثمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجل الى اقصى الى اجل المعلوم كل شهر كذا كل سنه كذا شيء معلوم لا هذه لا قد بدات بدات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اواض كل عام بقيه اقصى 6 سنوات نعم لكن الشيخ اذا كانوا متفقين الاثنين البايع والتاجر على المشتري ولا يختلفوا عليه والمال الموجود لا باس لا يجي شيء مهم في موجه اذا كان المال الموجود عندك في الدكان في البيت ضع شيء معلوم لاجل المعلوم فلا باس لكن المشتري لا يبيع حتى يقول له بس من بين الثالث الى بيت الحب او الى السوق او الى الدكانه ثم يبيع على من جاء بعد ذلك الا يبيع في نفس الدكان لا يجوز هذا لا يجوز خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه